إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على فقرات هذا الكتاب المبارك والرسالة القيمة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بأصول السنة لإمام أئمة السنة وأهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي قد وقفنا عند الكلام على الميزان، وبينا معتقد أهل السنة والجماعة فيه على حسب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع عليه إجماع الأمة في ذلك. ولضيق الوقت في الحلقة الماضية وقفنا عند فقرة تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة، وكذلك فقرة الحوض. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وسبق مبحث إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، وأن الكلام ثابت له عز وجل كصفة من صفاته، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه عز وجل مثبتا هذه الصفة لنفسه: وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، حتى يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من هذه الآيات. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي توضح أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم عز وجل كلاما حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير معرفة للكيف منا، لأن القاعدة التي قعدناها وندندن عليها دائما أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا قيل لنا كيف كلامه قلنا كيف هو، وإذا قيل لنا كيف استوى قلنا كيف هو، وإذا قيل لنا كيف ينزل قلنا كيف هو، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. ولكن هذه المسألة هي أخص من إثبات الكلام عموما لله سبحانه وتعالى، وهي إثبات الكلام له عز وجل في يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة، لأن الله عز وجل هو الذي يقضي بين عباده، وهو الذي يفصل بين عباده، وهو الذي يحاسب عباده، فيكلمهم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في رواية حنبل ابن الإمام أحمد بن حبان رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي عبد الله: هل يتكلم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هل يتكلم الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نعم، فمن يقضي بين الخلق يوم القيامة؟ فمن يقضي بين الخلق يوم القيامة؟ الله سبحانه وتعالى، ولا يقضي الله تبارك وتعالى بين خلقه إلا وهو يكلمهم عز وجل. فمن يحاسب عبده، ومن يقضي لعبده، ومن يحكم في بين عباده، إنه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالكلام لله تبارك وتعالى يوم القيامة ثابت بإجماع أهل العلم. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، ذكر في الواسطية أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة. وإنما المسألة التي اختلف فيها أهل العلم أهل السنة والجماعة: هل الله سبحانه وتعالى يكلم الكافرين أم لا؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يكلم الكافرين يوم القيامة، ولكنه كلام توبيخ وتقريع وليس كلام إكرام، إذ ليس للكافر كرامة على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم، إذن أيها الأحبة، حاصل الأمر أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده يوم القيامة ويحاسبهم الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نختصر منها بعض الأدلة. ما جاء في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا نص واضح صريح أن الله تبارك وتعالى يكلم عباده يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا: ما من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة، ما من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء أيضا في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم عليه السلام يوم القيامة فيقول: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك. فينادي الله سبحانه وتعالى بصوت، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار الحديث. ففيه أن الله سبحانه وتعالى ينادي آدم عليه السلام يوم القيامة، وفيه إثبات الكلام له عز وجل يوم القيامة، بل هو كلام بصوت، كلام بصوت. وهذا من أوضح الأدلة وأنصع البراهين على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت ويتكلم بحرف عز وجل، كما كلم موسى عليه السلام وكما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والجماعة. إذا آمن الإنسان بذلك وأن الله سبحانه وتعالى سيكلمه يوم القيامة وأنه ليس بينه وبين الله ترجمان، فإن ذلك يؤدي إلى أن المسلم ينبغي أن يخشى ربه وأن يخاف الله تبارك وتعالى، إذ سيكلمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يكلم المؤمنين باتفاق ويكلم المنافقين باتفاق ويكلم الكافرين كذلك على القول الراجح أو على الوجه الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سيكلمنا يوم القيامة، فلا بد للإنسان أن يخاف من لقاء الله عز وجل، وأن يخشى هذا اللقاء، وأن يعد لهذا اليوم العدة من الأعمال الصالحة ومن الطاعات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان بالحوض، فمذهب أهل السنة والجماعة كذلك الإيمان بالحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. أرض المحشر فيها حوض أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض الذي أكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نؤمن به على ما جاء في الأخبار التي سنذكرها إن شاء الله، وجاء في الآثار التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحوض ثابت بكتاب الله، ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت بالآثار الصحيحة، وهو إجماع أهل السنة والجماعة، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في أرض المحشر يرده المؤمنون فيشربون من مائه على ما سيأتي في الآثار إن شاء الله. حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وإن الذين ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن في الأمة من فراقها من ينكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، ينكر ذلك، ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وحري بمن ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي ليس له حوض، حري ألا يرد الحوض، لأنه أنكر هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إننا أهل السنة والجماعة نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا الحوض الذي أوصافه عظيمة، والذي ماؤه عظيم، والذي آنيته عظيمة، والذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نؤمن بذلك كله على ما جاء في السنة وعلى ما جاء في الآثار الصحيحة. أيها الأحبة، تعالوا بنا الآن نعيش مع حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا أيها الأحبة وأرعوني أسمعكم، بارك الله فيكم وأفرغ لي قلوبكم، عسى أن تتعلق قلوب بحوضه صلى الله عليه وسلم فترده يوم القيامة. نسأل الله عز وجل لمن يقول ولمن يسمع ولمن كان على مذهب أهل السنة والجماعة أن يرد هذا الحوض يوم القيامة، وأن يتوب على كل من ينكر هذا الحوض بأن يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل هو موجود الآن أم أنه يخلق يوم القيامة؟ هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن؟ وندع الجواب للرسول صلى الله عليه وسلم ليخبرنا هل حوضه موجود الآن أو أنه يخلق يوم القيامة. جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من خطبته أن قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، ووالله إني لأنظر إلى حوضي الآن، ووالله إني لأنظر إلى حوضي الآن، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، فدل هذا الحديث على أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن أو أنه سيخلق يوم القيامة. الجواب موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم النبي على ذلك من غير أن يستحلفه أحد، ليؤكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيقول: ووالله، وهو يخاطب أصحابه، ووالله إني لأنظر إلى حوضي الآن. اللهم ارزقنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من مائه يا رب العالمين. كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيوته صلى الله عليه وسلم في المسجد، ما بين بيتي ومنبري الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحديث في الصحيحين. وأما رواية ما بين بيتي أو ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فحديث لا أصل له، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقتها، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري، ولم يقبر صلى الله عليه وسلم بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، هذه الرواية الصحيحة. أما رواية قبري فرواية باطلة ليس لها أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روضة من رياض الجنة، ولهذا فإن الذين يذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الصلاة في الروضة، وحق لهم، فالصلاة في الروضة مفضلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم صلاة في هذه الروضة المباركة العظيمة. نعم، روضة من رياض الجنة، فالصلاة فيها مفضلة. لكن بالمناسبة ننصح إخواننا الذين يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النافلة في هذه الروضة لها فضل عظيم، لكن إذا أقيمت الصلاة فإنه يلحق بالصف الأول ويحاول أن يصلي في الصف الأول، لأن الصفوف الأولى مقدمة الآن على هذه الروضة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الروضة مفضلة في الصلاة وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة حين قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا. فلنصلي في الصف الأول ولنترك الروضة حال صلاة الجماعة، حتى إذا صلينا وأراد أحدنا أن يتنفل فليتنفل في هذا المكان. ما بين بيتي، أعيد قائلا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن حوضي على منبري. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حوضي تحت منبري. إذن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، أو أنه سيخلق يوم القيامة؟ موجود الآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول: كيف نصدق هذا؟ هل العقل يقول إن الحوض موجود والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ينظر إليه الآن، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الحوض تحت منبري صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نرى ذلك؟ نقول إن هذه الإخبارات إنما هي إخبارات من صادق، ولا نعرف كيفية هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين، قال سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فليس أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم أحد في البشر على الإطلاق. وإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الخبر بذلك فإننا نؤمن بذلك. هذه أول مسألة. إذن هل حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، أو أنه سيوجد يوم القيامة؟ الجواب: هو موجود الآن. الدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين يقسم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. المسألة الثانية: هل الحوض هو الكوثر، أو أن الحوض غير الكوثر؟ نحن نسمع ونقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قول الله عز وجل في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهل الكوثر هو الحوض، أم أن الكوثر غير الحوض؟ أخبرنا يا شيخ، هل الحوض هو الكوثر، أو أن الكوثر غير الحوض؟ وأيضا ندع الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن الكوثر غير الحوض، إذ الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فيكون في عرصات يوم القيامة، يكون في أرض المحشر قبل أن يصل الناس إلى الصراط. لكن هذا الحوض يمده أو يشخب فيه أو يوضع فيه من ميزابين تأتيان من الكوثر، فمن الكوثر يأتي ميزابان يصبان في الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. إذن هذا الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة إنما يصب فيه ميزابان من الكوثر، أما الكوثر فنهر في الجنة. جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكوثر يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة الثانية: هل الكوثر هو الحوض، أو أن الكوثر غير الحوض؟ الجواب: الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فإنه يكون نهرا في أرض المحشر في عرصات يوم القيامة، يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي يكون في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر وتلك نعمة عظيمة فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيها الأحبة، هذا الحوض حينما يكون في عرصات يوم القيامة، ما فائدته أن يكون في أرض المحشر؟ ما فائدته أن يوجد في هذا المكان؟ أليس في الجنة نهر الكوثر وهذا يكفي؟ لكننا نقول بأن أرض المحشر يطول المقام فيها وتطول الوقفة فيها، والله سبحانه وتعالى يحب أن يكرم عباده المؤمنين قبل دخول الجنة، فيكرمهم الله تبارك وتعالى بهذا النهر فيشربون منه في عرصات يوم القيامة، حيث لا ماء ولا طعام بل ولا مأوى يأوي إليه الناس، ولا ظل ولا شجر ولا جدار ولا حجر ولا مضر ولا غير ذلك، بل إن الناس سيحشرون على أرض مستوية لا ترى فيها صفصفا ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فما أحوج الناس إلى أن يشربوا، ما أحوج الناس إلى هذا الماء. فيأتي نهر الحوض هذا، يأتي الحوض ليكون بشرى للمؤمنين، فيرده المؤمنون فيشربون من آنيته التي أعدها الله سبحانه وتعالى، هي عاجل بشرى المؤمن، هي كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم أولا، وأكرم الله عز وجل بها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، إن الاتباع لا يورد هذا المورد العظيم حين يشرب الناس من يده صلى الله عليه وسلم ومن حوضه صلى الله عليه وسلم. إنهم الذين يتبعون سنته، إنهم الذين يتمسكون بسنته، إنهم الذين يسيرون على هديه، لا الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا ويقولون لا نعمل بالسنة حسبنا ما جاء في القرآن، ولا الذين يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيها، ولا الذين ينكرون السنة بوجه آخر حين يقولون نأخذ بأخبار الأخبار المتواترة ونترك أخبار الآحاد، أو الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم. أيتها الأمة هلموا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما يحب أحدكم أن يشرب من حوض يوم القيامة؟ أما يشتق أحدكم إلى ذلك؟ ماذا لو عطش الإنسان في أرض المحشر؟ أي ماء يشترى يومها؟ ومن أي محل يمكن أن يؤتى بالماء يومها؟ إن المحل واحد هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الذي يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه في الدنيا، فاللهم اجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يا رب العالمين. اللهم أحينا على التوحيد والسنة وأمتنا على التوحيد والسنة. أيها الأحبة، المسألة الثالثة، هل للأنبياء أحواض كذلك كما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لكل نبي حوض يوم القيامة، أم أن الحوض خاص قاصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنظر إلى الأدلة يمكن أن نجيب عن ذلك بهذا الجواب إن شاء الله. أخرج الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، وصحح الحديث الألباني رحمه الله تعالى. إذن هل لكل نبي حوض؟ الجواب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة أن لكل نبي حوضا يوم القيامة، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض على الإطلاق، وأوسعها وأشهرها وأعذبها وأفضلها وأحسنها. قال العلماء وإنما كان لكل نبي حوض يوم القيامة حتى لا يحرم المؤمنون من أتباع كل نبي من الأنبياء يوم القيامة من أن أشرب من حوضه، حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء اتبعهم أناس، هؤلاء الذين اتبعوا الأنبياء من أي مكان يشربون يوم القيامة لهم أحواض كذلك، لأنبيائهم أحواض، فكل مؤمن يشرب من حوض نبيه يوم القيامة، لكن أعظم الأحواض وأفضل الأحواض يوم القيامة حوضه صلى الله عليه وسلم، كما أن أعظم الأمم يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن جعل نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء يوم القيامة، وأن جعل الكتاب الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم خير الكتب إن شاء الله. فنبينا خير نبي، وكتابنا خير كتاب، وأمتنا خير الأمم يوم القيامة. إننا الأمة الأخيرة، نعم، ولكننا الأمة الذين نشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فعلى ما لا يكرم الله سبحانه وتعالى أمة كهذه الأمة. نحن أمة أكرمها الله عز وجل في أرض المحشر حين جعل لها هذا الحوض وأكرمها الله بها، ونحن أمة كذلك في الجنة أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأننا أكثر أهل الجنة يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يخبر الصحابة رضوان الله عليهم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أهل الجنة نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة رضي الله عنهم. والحديث في الصحيح وجاء عند بعض أصحاب السنن بأن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة توافي من 120 صفا توافي 80 صفا في الجنة إن شاء الله، فنحن بهذا النص وبهذا الحديث ثلثا أهل الجنة، فالحمد لله أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم كما جعلتنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا من أتباعه، من المحبين لسنته، ومن الذابين عنها، ومن الناشرين لها حتى يعرفها الخلق جميعا. نعم، إن لكل نبي حوضا، لكن أكرم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الشيخ، لعلك شوقتنا، إنك شوقتنا إلى هذا الحوض الذي يكون في أرض المحشر، وإننا على عجل أن نعرف صفته. هل تعرف صفته أيها الشيخ؟ هلم إلى صفته، فما أشوقنا الآن والله، وما أحوجنا في أرض المحشر كما قلت إلى أن نشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل ماؤه كهذا الماء الذي نشرب؟ هل آنيته كهذه الآنية التي نستعملها في الدنيا؟ أخبرنا يا شيخ بارك الله فيك، فلقد اشتقنا، لقد اشتقنا، أخبرنا عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المسألة الرابعة، ما صفة حوضه صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، أما عن صفة الحوض فمتعددة، ولهذا أقسمها، أقول مساحته، ماءه، آنيته، آثاره. أما عن مساحة هذا الحوض فلقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن طوله شهر وأن عرضه شهر، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص، إنه حوض واسع جدا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله مسيرة شهر وأن عرضه مسيرة شهر. إذن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. ولعل قائلا يقول طيب، إحنا نستطيع الآن أن نأتي من أوله إلى آخره بالطائرة في لحظة واحدة. نقول لا، إن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليحمل على سير الإبل المعتاد، فأن تركب جملا وأن تسير سيرك المعتاد مسيرة شهر هذا طوله، ومسيرة شهر هذا عرضه. فحوضه صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، هو حوض عظيم ونهر كريم. هذا عن مساحة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن مائه فما أحلى ماء، أما عن ماء فما أصفى ماء. وندع أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء حوضه، أن ماء حوضه أحلى من العسل وأبيض من اللبن. وجاء في رواية عند الإمام أحمد وريحه أطيب من المسك. إذن عن مائه فحدث عن رائحته، وحدث عن صفائه، وحدث عن طعمه. أما طعمه فهو أحلى من العسل، وأما ريحه أطيب من المسك، وأما لونه فأشد بياضا من اللبن. ولعلني وأنا أقول ذلك قد تستحضرون لبننا الآن الموجود، أو عسلنا الآن الذي نتاجر فيه، فلعلك تجد الآن من أنواع اللبن والعسل ما لم تفرق بينه وبين برك الماء التي تكون كذرة. لا، ليس الماء الذي نشربه نحن الآن وفيه من العكار ما فيه، وليس العسل المغشوش الذي نرى هو الآن ونأكله ونشربه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ليس عسل الدنيا وليس لبن الدنيا، إنما هو أحلى من العسل المصفى، وكذلك أصفى من اللبن بياضا، وكذلك فإن ريحه أطيب من ريح المسك. الله أكبر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهذا الماء بين جميع أنواع الملذات، فأنت تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماء هو في صفائه أبيض من اللبن، فهل تتأخر في الشرب منه؟ وهو في طعمه أحلى من العسل، اشرب، اشرب شرابا أحلى من العسل. وأما في ريحه وأنت تشرب ماء مصفى وتشرب أحلى من العسل، تشرب كذلك هذا الماء وقد صار ريحه أطيب من المسك. فجمع الله سبحانه وتعالى لهذا الماء الذي خلقه، كما جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم كل صفات الكمال البشرية، فكذلك جمع الله سبحانه وتعالى لحوض النبي صلى الله عليه وسلم كل صفات الحسن والجمال. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من هذا الحوض يا رب العالمين، ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وكذلك أطيب ريح من المسكين. أيها الأحبة، هذا عن مائه. أما عن آنيته، يا ترى أهل الجنة يشربون بأكفهم؟ إذا أراد أحدهم، أهل المحشر، أهل المحشر المؤمنون يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، يشربون من هذا الحوض بأكفهم؟ فإن الإنسان لا يتلذذ إن كان الماء بهذا الوصف، لكن أراد أن يشرب بيديه فإنه لا يتلذذ بهذا الشراب. ولهذا أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ وطبعا الصحابة أيها الأحبة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة التي تترتب عليها عمل، فالصحابة متعلقون بالجنة، ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرهم والدينار، ولا عن الزوجات الحسناء، ولا عن كثرة الأولاد، ولا على المناصب والوزارات والرئاسات، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، لأن الجنة هي لب قلوبهم، هي أعظم ما يريده الصحابة رضوان الله عليهم. لقد كانوا رضوان الله عليهم كانوا يجعلون الجنة أعلى أمانيهم. نعم، الجنة أعلى أمانيهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهم إلى ما يريد حين يذكر الجنة، يحركهم إلى القتال، يحركهم إلى الجهاد، يحركهم إلى الإنفاق، يحركهم حين يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا من الجنة. فأبو ذر حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض العظيم وعن مائه وعن ريحه وعن صفائه وعن اتساع هذا الحوض، فأخبر أبو ذر، فسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما آنيته؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وهو يشوق الصحابة إلى هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. والذي نفس محمد بيده، لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستحلف أحد؟ تأكيد لهذا الخبر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لهذا الخبر الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيه الأمة. والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. وجاء في رواية في الصحيحين: آنيته كنجوم السماء. إذن في رواية صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر: آنيته أكثر من نجوم السماء وكواكبها. وأما الرواية الأخرى: آنيته كنجوم السماء. ولعل قائلا يقول: وما الفرق بين الروايتين؟ أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الحوض أنها أكثر من نجوم السماء عددا، وأن يخبر في الرواية الثانية أن آنية هذا الحوض كنجوم السماء. قال العلماء: لا، بين الروايتين فرق عظيم. فإن رواية النبي صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء أعم من هذه الرواية الأولى آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء أي صفاء ولمعانا، فهذا يدخل فيه الصفة، وكذلك عددا وكثرة. يبقى إذن هذه الرواية، رواية كنجوم السماء، تزيد على رواية العدد أنه يستنبط منها صفاء هذه الآنية، وأنها صفاء ولمعانا كنجوم السماء، كذلك صفاء ولمعانا. أنظرتم أيها الأحبة إلى نجوم السماء في الليلة الظلماء السوداء، أرأيتم نورها؟ أرأيتم صفاءها؟ فكذلك هذه الأكواب وهذه الآنية وهذه الكؤوس التي تجعل على الحوض يوم القيامة. نعم، لا نشرب من بأكفنا، وإنما نشرب بكيزان وآنية جعلت على حواف هذه هذا الحوض، فنشرب من هذا الحوض ومن مائه وننعم بصفائه. فاللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يرد هذا الحوض. إذن عن آنية هذا الحوض حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنجوم السماء لمعانا وصفاء، وأنها أكثر من نجوم السماء كذلك عددا. أما عن آثار الشرب من هذا الحوض، فليس الشرب من هذا الحوض كشرب الدنيا. إنني الآن يمكن أن أشرب من إناء، لكن سرعان ما يعود العطش إلي، فأشرب في اليوم مرة ومرتين وثلاث مرات وغير ذلك. أما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فمن يشرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، الله أكبر. من يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. فلتأمن أيها المؤمن في أرض المحشر، فلتأمن أيها المؤمن في عرصات يوم القيامة، شربة من حوضه صلى الله عليه وسلم تأمن بعدها من العطش، فلا عطش على الإطلاق يمكن أن يرد على المسلم بعد الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا يحرم الكافر ويقف الكافر في أرض المحشر هكذا يريد الماء فلا يجد، يقف هؤلاء المنافقون يريدون الماء فلا يجدون، وإنما يجدون سرابا يلوح من بعيد كأنه ماء، فيريدونه ويأتون إليه أسرابا وجماعات، حتى إذا أتوا إلى هذا السراب إذا هو نار جهنم فيقذفون فيها. نعم، أما المؤمن فإنه يشرب من هذا الحوض العظيم، من هذا الحوض الجليل الكريم، وإذا شرب من هذا الحوض شربة فلن يظمأ بعدها أبدا. كم تساوي هذه الشربة؟ أقول لك كم تساوي؟ كم تساوي؟ لا تحسب، بارك الله فيك، ونحن نتكلم في هذه الحلقات لا تحسب بالدينار والدرهم، لا نريد أن نسمع دينارا ولا درهما ولا عن متاع من متاع الدنيا، إنما أقول لك والله إن الشربة من يده صلى الله عليه وسلم ومن حوض صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أتدري ما تساوي؟ تساوي طاعتك لله، تساوي صلاة في جوف الليل، تساوي صياما في ظمأ الهواجر، تساوي طلبا للعلم النافع، تساوي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تساوي محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن كل هذه الأشياء هي التي تورد بالإنسان لأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنتم لا تصدقونني في هذا وأنه لا يشرب من حوض النبي إلا من كان متبعا حتى ولو كان على معاصي معينة، لكنه سيرده إن شاء الله ما لم يكن رادا للسنة جاحدا لها، ما لم يكن مدخلا أمور العقل فيرد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو الرؤوف الرحيم بأمته الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه ويريد لأمته جميعا أن تشرب من هذا الحوض، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، شفوقا بأمته، كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس. نعم، كان أرحم الناس بالناس. يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه ويريد أن تشرب أمته كلها منها، فيشرب من كان متبعا، ثم يحال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوام من أمته، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي هؤلاء من أمتي، هؤلاء من أمتي. يحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزاد بهم عن هذا الحوض وأنه يبعد بهم عن هذا الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إنهم من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تعي الأمة هذا الجواب، وهي طارة ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطارة تنكرها وطارة تتعدى على شخصه صلى الله عليه وسلم بالإيذاء والتنقص وغير ذلك، أرجو أن تعي الأمة، فإن كانت قد فتحت صحف لكم الآن وإن كان قد فتحت لكم قنوات الآن، فغدا وأنتم تقفون في أرض المحشر بأي قلم تكتبون وأي إذاعة، في أي إذاعة ستتكلمون، إن أرض المحشر يحشر فيها الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. أيها المستهزئون برسول الله، أيها المتنقصون لرسول الله، أيها السابون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا أرض المحشر تفصل بين أتباعه المحبين وبين السابين الذامين. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الخير لأمته، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هؤلاء من أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ما عن البدع التي أحدثوها في الدين بعدك يا رسول الله. كم أحدث المبتدعة هؤلاء كم أحدثوا في الدين مما لم يأذن به الله ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا في أصول عظيمة لأهل السنة والجماعة، هؤلاء هل يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيا من كنت تريد شربة من هذا الحوض، يا من كنت تريد التلذذ بها، يا من كنت تريد شربة لا تظمأ بعدها أبدا، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عد من قريب، عد من قريب، لا تغرنك صحيفة، لا تغرنك شهرة، لا يغرنك أحد لعب في ذهنك، عد من قريب وتب إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن تشرب من يده صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهنا إشكال قوي قد يرد، تنبهوا معي، هنا إشكال قوي قد يرد. هذا الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هل إذن لا نشرب في الجنة؟ الجواب نشرب ونتلذذ بالشرب في الجنة من أنهارها، بل الله سبحانه وتعالى هو القائل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، هذا كل نشربه. فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب من حوضه لم يظمأ بعدها أبدا؟ كيف نوفق بين هذا؟ نقول: أما الجواب فسهل ويسير إن شاء الله، وليس على الإطلاق أمر يقف أمام أهل السنة والجماعة. رحم الله علماء السنة ورحم الله أئمة السنة، فقد جمعوا النصوص كلها ولم يردون إلى متشابه، وإنما ردون إلى المحكمات. أيها الأحبة، نحن نشرب في الجنة، بل ننعم في الجنة بهذه الأنهار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لنا. تارة نشرب من ماء غير آس غير متغير، وتارة نشرب من ماء من لبن، وتارة نشرب من عسل مصفى، وتارة نشرب من خمر لذة للشاربين. لا تتصدع رؤوسنا ولا تغيب عقولنا، بل هو اللذة بعينها. لكنني أقول إن أئمة السنة رحمهم الله تعالى قالوا إن الشرب في الجنة لا يكون عن ظمأ، إنما يكون عن لذة. فأنت تشرب في الجنة لذة وتنعما، لا تشرب عطشانا، وكذلك لا تأكل جوعانا. فنحن نأكل في الجنة لا عن جوع، ونحن نشرب في الجنة لا عن عطش. يبقى إذن صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وبين قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فنحن ننعم في الجنة ونشرب ونأكل بما لذ وطاب، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكننا لا نأكل عن جوع ولا نشرب عن ظمأ، بل نأكل لذة. فالحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، نعم نأكل في الجنة عن لذة، نشرب في الجنة عن لذة، وإلا فالجنة ليس فيها جوع وليس فيها عطش. أتدرون لماذا؟ لأن الجوع ألم، ولأن العطش ألم، ولأن العطش عذاب، ولأن الجوع عذاب وحرمان. والله سبحانه وتعالى لا يجعل شيئا في الجنة فيه حرمان على الإطلاق ولا فيه عذاب على الإطلاق. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يفرق بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا في مسألة بسيطة، فيقول: انظروا إلى نعيم الدنيا، فإننا لا نجد نعيما في الدنيا قط، لا تجد نعمة في الدنيا قط إلا وهي مسبوقة بألم أو يعقبها ألم. أي نعيم في الدنيا؟ الآن أنا أكلت شبعت، الحمد لله، نعمة هذا الشبع موجودة عندي، لكن سبقها ألم الجوع، ويعقبها ألم الإخراج، أريد أن أخرج فيعقبها ألم ويسبقها ألم. كذلك نعمة الشراب، فأنت تشرب الآن ما لذ وطاب، لكن قبل أن تشرب كنت عطشانا، وتلك وهذا ألم، أو يعقبها كذلك ألم تريد أن تصرف هذا الماء. أما في الجنة فنعيم خالص، اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين. ففي الجنة النعيم الخالص، ما من نعيم في الجنة يسبق بألم ولا يعقب بألم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر بأبي هو وأمي وهو الصادق المصدوق، أن رجلا في الجنة يشتهي الولد، يشتهي الولد، يريد ولدا في الجنة، أريد ولدا. فكيف يكون الولد في الجنة؟ نحن نعلم أن الولد الآن إنما يأتي عن طريق إتيان الرجل امرأته، فيحصل بذلك حمل يدوم 9 أشهر أو يزيد أو يقل قليلا، ثم المرأة تحمل كرها، ثم إذا أردت أن تضع كرها، فكيف يكون الولد؟ أبي هذا التعب؟ أبي هذا الوهن؟ أبي هذا الكره؟ أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان إذا اشتهى الولد في الجنة فإن الجماع والحمل والوضع والسن كل ذلك في ساعة واحدة، كل ذلك في لحظة واحدة. الله أكبر، لا تعب ولا نصب. حتى الولد إذا اشتهى الرجل في الجنة فإنه يجد ذلك، يجد ولدا في ساعة واحدة، حمل وضع سن كل ذلك في ساعة واحدة. ليس في الجنة نعب، ليس في الجنة تعب، وليس في الجنة نصب. لهذا قال سبحانه وتعالى: وذللت قطوفها تذليلا. إذا أراد الإنسان وهو جالس في الجنة أن يأخذ قطفا من عنب فإنه لا يقوم، لا لا لا، هذا تعب، هذا نصب أن تقوم. ولكن ماذا؟ تذلل لك هذه الأطايب، وتذلل لك هذه الثمار. فذللت قطوفها تذليلا، هذه القطوف وهذه الثمار تكون معك حيثما رحت، وتذلل لك حيثما كانت هيئتك. بل إن الله تبارك وتعالى يخبرك ذلك عن مائها وعيونها، فيقول الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الله أكبر، حيثما كنت في الجنة فإنك تفجر عيون الماء إذا أردت أن تشرب من هنا أو من هنا أو من هنا. فليس في الجنة تعب ولا نصب. إذن كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وبين شرب المؤمنين في الجنة؟ الجواب أظنكم عرفتموه الآن، أجيب بارك الله فيكم. الجواب أن أهل الجنة لا يشربون عن عطش ولا يطعمون عن جوع، إنما هو شرب لذة وطعم لذة. فاللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. هذا حوضه صلى الله عليه وسلم، هذا حوضه صلى الله عليه وسلم، مساحته، آنيته، ماؤه، آثاره. فمن يريده؟ من يريده؟ المؤمن المطيع المتبع كما مر معنا. صفات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في من يرد الحوض، من هذه الصفات من كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الرجل صاحب لحية، ترى المرأة لابسة حجابها، ترى الرجل متسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أكل فعلى السنة، إذا شرب فعلى السنة، إذا دخل الخلاء فعلى السنة، إذا خرج من الخلاء فعلى السنة، إذا جامع امرأته فعلى السنة. الجماع في سنة. نعم، لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا جمع فلا تغلبه شهوته، ولكن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى إذا جمع، جمع على السنة، إذا شرب، إذا أكل، إذا لبس يلبس على السنة، إذا دخل بيته يدخل على السنة، إذا خرج من بيته يخرج على السنة. لا تفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إياه أبدا على الإطلاق. إذا أوى إلى فراشه توضأ وضوءه للصلاة، ثم اضطجع على جنبه الأيمن، ثم قرأ آيات الكرسي ونام كما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يرد حوضه يوم القيامة صنف. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، ونحن نعلم من الأنصار، فهم القوم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الأنصار الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار الذين بيعوه، الأنصار الذين استقبلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقلوب رحبة وبصدور متسعة فشاركوهم الأموال والأولاد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: أنكم سترون بعدي أثرة. إنكم سترون بعدي أثرة، أي سترون بعدي تفضيلا يكون عليكم. قد يتولى بعض الأمراء وقد يتولى بعض الحكام من يظلمكم حقكم ومن يستأثر بالأمر دونكم، ستظلمون أيها الأنصار. فما الحل يا رسول الله؟ بما توصي الأنصار؟ بما تصبر الأنصار؟ الأنصار الذين خدموا بأموالهم وأنفسهم ونصروا بأموالهم وأنفسهم الإسلام، الأنصار ماذا لهم يا رسول الله؟ إن كانت أثرة عليهم، إن كانت تفضيل عليهم، ماذا لهم يا رسول الله؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بأبي هو وأمي الذي يتألق لمعانا وقوة. نعم، هو صلى الله عليه وسلم الذي يحافظ على أصحابه حتى وهو يودع أمته. يقول صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا أيها الأنصار، إن وجدتم أثرة، إن وجدتم تفضيلا، إن ضاع منكم شيء من الدنيا واستأثروا بالأمر دونكم، فاصبروا. إلى متى يا رسول الله؟ حتى تلقوني على الحوض. قال العلماء: وهذا فيه إشارة إلى أن الصبر على جور الأئمة، إلى أن الصبر على ظلم الحكام ليورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أخي، نعم أخي، إذا وجدت من الحاكم، إذا وجدت من رئيس الدولة ظلما، إيثارا، اعتداء، غير ذلك، فلتصبر ولا تخرج على الأئمة، لا تخرج على الحكام، لا تنابذ الحكام. انصح الحكام إن كنت معهم، انصح لهم، انصح لهم واصدقهم القول إن اجتمعت بهم. أما إذا كنت بعيدا عنهم فاصبر وسل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، وسل الله سبحانه وتعالى لهم البطانات الصالحة. أما أن تتكلم عليهم، وأما أن تسوئ منظرهم، وأما أن تذكر معيبهم على المنابر وتقول هذه الدولة كذا وكذا وكذا ونعيش في غلاء ونعيش في أمور ونعيش بكذا، نعم وإن كان هناك غلاء نسأل الله أن يرفعه، وإن كان هناك تقصير، لكن لابد أن يقوم الأمر على النصح بين الراعي وبين الرعية، لابد أن نصبر. ولهذا أئمة السنة ينصون في كتب السنة دائما على أن الصبر على جور الأئمة أصل، على أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون صعبا، يا شيخ الغلاء، ويا شيخ فساد الأمور، ويا شيخ كذا وكذا وكذا وكذا، أقول نصبر ولندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا، ولندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأئمة. وإذا كان يا أخي لك قلم يمكن أن تكتب إلى السلطان، لك يا أخي لسان يمكن أن تنصح السلطان إن وجدته وإن لاقيته، فلتنصح للسلطان. أما بعيدا عن السلطان فإنه لا تحدث الفتنة بين الرعي وبين الرعية، لا يجوز أن يخرج الناس على الحاكم أو أن يخرج الناس على السلطان أو أن ينابذ السلطان أمرهم، لأنه إذا نابذ السلطان الحاكمة وخرج على الحاكم ووقع السيف في الأمة، هل تنزل الأسعار؟ هل تخفض الأسعار؟ هل يستقيم حياة الناس؟ لا وربي، سنجد ضنكا أعظم وأعظم. إذن فلنتبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي الأنصار: أنتم أولى بالأمر، فإن وجدتم أثرة فاخرجوا ونابذوا وضعوا السيف في الأمة. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها الأحبة، اصبروا حتى تلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة. إن وجدت صعوبة في عيش، إن وجدت غير ذلك، فلتصبر، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم ينتظرك على الحوض. الله أكبر، وهذه فائدة في غاية الأهمية، أن الصبر على جور الأئمة سبب من أسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسقينا من يده صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك طاعة تقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اشرح صدور هؤلاء الذين يسبون النبي ويؤذون رسول الله إلى التوبة وإلى العودة وإلى الأوبة وإلى الرجوع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.